namanya. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. سيكون الحديث اليوم في مباحث مشتركة بين دليلي الكتاب والسنة المتعلقة باللفظ أو بالدليل النقلي، باللفظ الدليل النقلي، الألفاظ في قضية كيفية الاستنباط منها إلى آخره، وهم يسمونها في أصول الفقه المباحث اللغوية. المباحث اللغوية يحسن التنبه، لأن بعض الأصوليين ترد خلافات كثيرة، حتى بعض الطلاب دائما يسمي أصول الفقه كله خلاف. من أسباب هذا الخلاف أنه في هذه المسائل بعضهم يجعل كلام الله عز وجل وكلام النبي صلى الله عليه وسلم له قواعده ولا ينظر إلى كلام الناس، وبعضهم لا، يجي إن صحة العبارة ينظر إليهما جميعا. عندما ينظر إلى النص القرآني أو النص الحديث النبوي ينظر أيضا إلى كلام الناس، وخاصة فيما يتعلق بالعقود. قد مثلا الإنسان يشتري بالإنسان ويكتب عقد، ويكون هذا العقد فيه عام، فيه خاص، فيه أمر، فيه استثناء، فيه إلى آخره. فهل هذه إذا قلنا مثلا استثناء الأكثر يصح ولا لا يصح؟ بعضهم ينظر فقط في كلام الله وكلام النبي صلى الله عليه وسلم، لأن أصول الفقه هو من مجتهد في كيفية الاستنباط. وبعضهم لا، ينظر حتى في أو يجري ذلك حتى في كلام الناس، في عقودهم إلى آخره. الآن سيتكلم عن مسألتين من صحة العبارة يسمونها من أصول اللغة، من أصول اللغة. هناك مثل أصول الفقه في عند أهل اللغة أصول اللغة، ما هي أصول اللغة؟ الإجماع، السماع إلى آخره. هاتان مسألتان عن أصل اللغة. تفضل. مسألة جديدة. المسألة الأولى هي أصل اللغة، هل هي توقيفية أو اصطلاحية؟ في فائدة قبل في أول الكلام قال بس فيما هنا أبحاث يشترك فيها الكتاب والسنة من حيث إنها، إن دائما تكون مكسورة بعد حيث، بعد حيث، وهذه قاعدة لغوية كثير من بعض الطلبة يخطئ فيها، يقول من حيث أنها، لا، دائما الإن بعد حيث مكسورة، من حيث إنها. اللغات التوقيفية والاصطلاحية، هذه مسألة. أصل اللغة هل هو اللغة التوقيفي أو الاصطلاحي؟ اللغة العربية هل أصلها أن الله عز وجل علم آدم الأسماء في مقابل هذه الحقائق، فقال الشيء الذي يجري على الأرض هذا ماء، والبناء الكبير في الفلاة هذا جبل؟ هل هذه الله عز وجل علم، هو الذي جعل هذه الأسماء لهذه الحقائق؟ هذا هو القول الأول من اللغة التوقيفية، وهذا الذي بدأ المؤلف وهو الذي جعل القاعدة لي. كأن المؤلف الآن يقول القاعدة أن اللغة توقيفية، ثم ذكر القول الثاني ويستدلون بقوله تعالى وعلم آدم الأسماء كلها، وعلم آدم الأسماء كلها. ودليل ذلك كما ذكر المؤلف الدور. كيف الدور؟ قال لأنه القول الثاني الذين قالوا أن اللغة اصطلاحية، معنى أن اللغة اصطلاحية يعني أن كل شخصين أو ثلاثة أو مئة أو ألف يصطلحون على أن هذا ماء فيسمونه ماء. مثال يوضح قضية الاصطلاح. الآن مثلا لو فرض زيد من الناس أراد أن يتزوج مثلا فاطمة، وفي نظام مثلا يمنع أن يكون المهر أكثر من 10,000 مثلا، يمنع أن يكون المهر أكثر من 10,000، فأتى إليها وأوليها وخطبها وأمهرها 10,000، ولكن قال لا أنا سأعطيكم يعني خارج المهر مثلا سيارة أو مبلغ آخر أو ذهب إلى آخره، فكأنهم اصطلحوا أن هذه 10,000 تكتب في العاقد مثلا، والمهر هو أكثر من ذلك، سيارة أو ذهب أو كذا إلى آخره. فهذه الآن الذين يقولون أن اللغة الاصطلاحية يقولون كأنهم اصطلحوا عن أن الظاهر 10,000 والحقيقي أكثر من ذلك. والذين قالوا أن اللغة الاصطلاحية يجوزون هذا، يعني لو صار مثلا نزاع بينهما بعد الزواج فطلبوا المهر فأعطاهم 10,000 وبعد العقد وقع هذا المكتوب، فالذين يقولون اللغة توقيفية يقول صحيح نحن ما لنا إلا الظاهر، اللغة توقيفية ما يجوز لهم أن يقول 10,000 تعني 10,000 سيارة و 10,000 وكذا، لا. الذين قالوا اللغة الاصطلاحية لا، مطالب بزينة، فإذا أثبت أنه كانوا اصطلحوا على أنه 10,000 الباقي مثلا سيارة وكذا فإنه يكون قولهم. المهم أن نفهم معنى اصطلاحية، يعني يتفق أكثر من شخص أن على أن هذا اللفظ مقابل هذه الحقيقة، مقابل هذه الحقيقة، هذا بمعنى الصلاحية. المؤلف الآن يقول اللغة التوقيفية لماذا؟ قال للدور. كيف الدور؟ قال لو قلنا اصطلاحية، لو قلنا اصطلاحية فلزم أن يكون قبل ذلك أيضا اصطلحوا على هذا الشيء، وهذا مستحيل، يعني قبل إلى آدم، طيب لابد يكون في أول الأمر شيء توقيفي، يعني لنفرض أنهم قالوا تعالوا نتفق ونصطلح على اسم هذا الشيء، إذا تعالوا كلمة تعالوا هل هم أيضا مصطلحين عليها؟ طيب إذا كانوا مصطلحين عليها طيب كيف اصطلحوا على اللي قبلها؟ وهكذا وهكذا. فهم قالوا اللغة توقيفية لأنه يلزم منها إذا قلنا اصطلاحية أن يكون هناك دور، والدور ممنوع ممتنع، مثل كما يقولون الدجاج أول والبيض أول إلى آخره. الشيخ محمد أنا معي نسخة كنت علقتها في الشرح الشيخ على القواعد، كان شرح نسخة لكتاب أظن قرابة النص، يقول الصحيح أن أولها توقيفي ولكن يجوز فيها الاصطلاح، أصل اللغة أو أوائل الكلمات وأصلها توقيفي. الشيخ محمد رحمه الله يرجح أن أصل اللغة هو أخباره الصحيح أن أصل اللغة توقيفي، وقالوا أصول الأشياء وحقائق الأشياء هذه توقيفي من الله عز وجل، فلا يجوز التغيير فيها، فلا يجوز الإنسان مثلا يقول نصطلح على أن هذا الماء لا يسمى ماء ونسميه مثلا ماذا؟ مشروب؟ ما يجوز أنه رادش، كيف؟ تنزيم؟ والله ممكن. فلا يجوز الاصطلاح في أصول الأشياء، ويجوز الاصطلاح في الأشياء الجديدة، مثلا إذا كان مثلا ماء ساخنا يصطلحون على أن له اسم معين مثلا كاسر أو كذا إلى آخره، فهذا يدخلها الاصطلاح، يدخلها الاصطلاح. وهذا الآن موجود ترى، هذا الآن اللي عليها العمل، يعني الناس الآن مثلا تجد يشتغلون في عمل معين، أو الطلاب مثلا في تخصص معين مثلا في الطب تجد لهم اصطلاحات هي أقرب ما تكون من يعني إشارات أو مختصرات أو كذا، فإذا قلت مثلا الطالب الجامعي يقول معدل مثلا، الموظف ولا الضابط ولا القاضي ولا يعني ما يعرف معنى المعدل. حتى الآن جاءت في السنوات الأخيرة قضية الرموز، المعدلات تكون بالرموز ألف زائد أو ألف ناقص وكذا، غير المتخصصين في التعليم الجامعي يعني يستشكل هذه الأشياء يقول ما معناها وكذا. يقول المؤلف وقال القاضي يقول اللغة التوقيفية للدور، وقيل اصطلاحية لامتناع فهم التوقيف يفسدون، وقيل السلاحي وقيل السلاحية، الألفاظ السلاحية لامتناع فهم التوقيف بدونه. يعني أول هذه الكلمات وصور الكلمات لو قلنا توقيفية، لو قلنا توقيفية يحتاجون إلى السلاح حتى يفهموا هذا الكلام. مثلا قضية الجبل، الله عز وجل هو اللي يسمى هذا الشيء البارز في الفلات جبل، ولكن هؤلاء الناس أول من وجد من الناس مثلا 5 ورأوا هذا الشيء أول مرة يرونه، لابد يصطلحون في بينهم حتى يعرفون حقيقة هذا الجبل. وصحيح ما قال الشيخ محمد أن أصلها توقيفي ويجوز فيها السلاح. ثم قال قال أيضا كلام جيد قال أبو يعلى كلا القولين جائز في الجميع، يعني بعض الألفاظ قد يكون توقيفي وبعضها قد يكون اصطلاحي كما قالوا في البعض والبعض. أما الواقع فلا دليل عليه عقلي ولا نقلي، وهذا فيه نظر، وهذا فيه نظر الشيخ محمد أيضا علق على هذا، قال لا هذا فيه نظر لأن هناك أدلة نقلية من القرآن أن اللغة أصلها توقيفي، كنت قوله تعالى وعلم آدم الأسماء. فيجوز يقول المؤلف يجوز خلق العلم في الإنسان بدلالتها على مسمياته، يعني كأنه يقول يجوز عقلا أن يجعل الله عز وجل في نفوس مثلا عدد من الناس أن هذا الشيء يسمى بهذا الشيء. والمسألة كلها أمرها يسير، وابتداء قوم بالوضع بحسب الحاجة ويتبعهم الباقون، وابتداء قوم بالوضع بحسب الحاجة ويتبعهم الباقون. الآن مثلا في الأشياء التي تستجد على الناس هم يستغفون ويتقربون ويضعون عليها، مثلا من 5 سنوات وكذا جاء مصطلح جديد قالوا الاستمطار. الاستمطار وهو أن يتدخل الإنسان بعض العمليات بأن يقوم مثلا برش أشياء في الجو على السحب فتنزل على المطر، هذا يسموه استمطار. وبدأ الفقهاء يتكلموا فيه حكم الاستمطار إلى آخره. نعم. ثم قال أن المسألة جديدة وهي قضية هل يجوز القياس الأسماء أو القياس اللغة أو لا، هل يجوز القياس الأسماء أو القياس اللغة أم لا. نعم. هذه المسألة بعضهم يجعلها هذه مسائل القياس في آخر كتب أصول الفقه، وبعضهم يجعلها هنا أنها من أصول اللغة لأنهم أيضا يعتبرون من أصول اللغة هل اللغة تثبت في القياس أو لا. المؤلف الآن يرى أن القاعدة نقل عن القاضي أبي يعلى أن الأسماء تثبت في القياس، تثبت في القياس يعني أن اللغة يجوز فيها القياس. مثال لذلك النباش، النباش الذي يحفر القبر ويأخذ ما فيه سواء مثلا من الكفن أو غير الكفن، هل يسمى سارقا أو لا يسمى سارقا؟ على قول القاضي أبو يعلى أن الأسماء يجوز فيها القياس يسميه سارقا إذا توفر فيه شروط. ماذا؟ سرقة. إذا توفر فيه شروط السرقة مثلا يكون في حد، يعني يكون القبر في حد، يعني يكون هناك مقبرة مسورة إلى آخره، أن يبلغ نصابا، يكون الكفن أو ما أراد أن يسرقه من القبر يبلغ نصابا. يعني الكفن الآن قد يكون في زمن يبلغ النصاب، قد يكون في زمن آخر رخيص لا يبلغ نصاب إلى آخره من شروط السرقة. فقالوا إذا توفرت شروط السرقة يمكن، الذين قالوا بجواز قياس الأسماء نقيس النباش على السارق، فتقطع يد النباش حدا لأنه سارق. والذين منعوا من القياس في الأسماء قالوا لا، النباش مهما فعل لا يكون سارقا لأن اللغة العربية فرقت، فسمت هذا نباش وسمت هذا سارق، لكن معاقب بعقوبة أخرى تعزيرية حسب ما يراه القاضي. مثل المؤلف الذين يتجوزون بالقياس في الأسماء كتسمية النبيذ خمرا، كتسمية النبيذ خمرا. الخمر عند العرب كاسم هو الشيء الذي يسكر، الشيء الذي يسكر، والنبيذ إذا أكثر منه فإنه يؤدي إلى السكر، فقالوا إذا يجوز أن يسمى النبيذ مسكرا، وإذا أسكر فإنه يكون حراما ويحد صاحبه، قلنا أن الخمر له حد إلى آخره. النبيذ أحد يعرف حقيقة النبيذ؟ نعم، هو التمر أو العنب إذا ينقع يشرى في ذاك الوقت الجاهلية وفي أول الإسلام، ولكنه لا يسكر، النبيذ لا يسكر إذا شربه مثلا قليلا أو في قبل أن يتخمر يعني في أول يوم. وظنه قالوا أنه قريب من الآن موجود مشروب اسمها السوبيا قريب من هذا موجود الآن أظن في مكة، وبدأ ينتشر حتى في نجد في الرياض. ويذكر الشيخ في مدرسة الله كان يشربه أحيانا أو شربه، ولكنه إذا جلس إلى ثلاثة أيام يتخمر يسكر، إذا جلس ثلاثة أيام يتخمر فيكون مسكرا. فهو فيما يظهر لي أنه قريب حقيقة من النبيذ. يقول أبو يعلى: ويجوز أن تستثنى قياسا كتسمية النبيذ خمرا والنباش سارقا، فيأخذ حكمه فيأخذ حكمه. ودليل ذلك في قياس التصريف، في قياس التصريف. القول الثاني أنه لا يجوز القياس بالأسماء، لا يجوز القياس بالأسماء، ومنعه القاضي أبو الخطاب كبير القاضي أبي يعلى والحنفية، والحنفية وبعض الشافعية. وهذه من المسائل اللي فيها يعني كان يستغرب الحنفية من الذين يقولون بمنع قياس الأسماء، مع أنهم في الظاهر وفي الغالب ممن يتساهلون، ممن يتساهلون أو يتوسعون في القياس. الآن سيتكلم عن مسائل متعلقة بتعريف الكلام وأنواع الكلام. نعم. هذا كلام موجود في أول ألفية ابن مالك، أن الكلام يخصه بالمفيد والكلم بالكلام غير المفيد. مثل لو قلبت أي كلمة وعطت معنى مثل عكس الزيد ديز، هذا لا يعني شيئا مفهوما، هل هو اسم شيء ولا فعل ولا حرف إلى آخره، فإنه لا يكون مفيدا فيسمونه كلم. والكلام المفيد ينقسم مما لا يحب ما يكون من فعل وفاعل أو مبتدأ الخبر، هذا هو أقل الكلام، أقل الكلام. أما إذا جاءنا مثلاً ترى اضرب مثلاً اضرب، فهذه فعل وفاعل، وإن كان شيئاً مغمراً، وإن كان الفاعل مغمراً. تعريف الكلام هو اللفظ الموضوع لمعنى، اللفظ الموضوع لمعنى، هذه من بعد اللغوية أمرها يسير. أنا سأتكلم عن في قضية الحقيقة، مرت معنا الحقيقة والمجاز في ما يتعلق بالقرآن، أنا سأتكلم عنها من حيث وضعها اللغوي ثم نقلها إلى حقائق أخرى كحقيقة الشرعية والحقيقة العرفية. نعم. هذا استرجاع لمن مر سبق أو زيادة لمن مر في قضية الحقيقة والمجاز، وهذا تقسيم لللفظ دلالة اللفظ على المعنى باعتبار الاستعمال، تقسيم اللفظ دلالته على المعنى باعتبار الاستعمال. فإن اللفظ إذا يدل على المعنى بحسب الاعتبار إما أن يدل عليه حقيقة أو يدل عليه مجازا. الحقيقة هو أن يدل اللفظ على ما وضع له عند العرب، أن يدل اللفظ على ما وضع له عند العرب، كما يقصدون هذا الشيء الذي يجري على الأرض، الجبل، يقصدون هذا الشيء المعروف، هذا الحقيقة. مقابله المجاز، مقابله المجاز هو استعمال اللفظ في غير ما وضع له، استعمال اللفظ في غير ما وضع له. تقول الشيخ محمد العثيمين: جبل في العلم، جبل في العلم، يعني مثل الجبل في قضية الرسوخ والتمكن والاستقرار إلى آخره في العلم، هذا في الحقيقة والمجاز. ثم ذكر هنا أنواع الحقيقة، أنواع الحقيقة، الحقيقة الأصل فيها أنها حقيقة لغوية، يعني العربي التي وضعت الماء لهذا الشيء هذه حقيقة لغوية، ثم تنتقل أحيانا من الحقيقة اللغوية إلى الحقيقة العرفية، كأن العرفية تنتشر وتغطي على الحقيقة اللغوية. الراوية في عند العرب، الراوية هو الجمل الذي يوضع عليه مزادتان أو قربتان لنقل الماء من مكان لمكان، هذا الأصل في اللغة العربية، الراوي يطلقونه على الجمل الذي ينقلون عليه الماء ثم نقلت وصارت حقيقة عرفية على الذي يروي الشعر، راوية الشعر، راوية الشعر، حتى كانت الراوية الجمل كانت تنسى أو تخفى على الكثير. فهذا الآن الحقيقة اللغوية هي التي يطلقها العرب هذا اللفظ على هذا المعنى، ثم الحقيقة العرفية وهي نقل لفظا إلى معنى جديد، إلى معنى جديد. مثل لها المؤلف بالدابة، الدابة في اللغة العربية كل أحسن كل ما يدب على الأرض، الدابة في اللغة العربية كل ما يدب على الأرض، حتى الدواب، دوات مثلا تمشي على بطنها وتزحف أو أكثر من أربعة أرجل إلى آخره. ثم استقر الآن في العرف، حتى في عرف الفقهاء والشرعيين، على أن الدابة هي ذوات الأربع، على ذوات الأربع. ثم يعني بعد ذلك أحيانا في بعض المجتمعات قد تستقر كعرف أيضا الدابة على نوع من النواع ذوات الأربع، مثلا في نجد إذا قلنا مثلا قبل 50 أو 60 سنة الدابة قد يكون يصطلحون على أنها الحمام مثلا أو الجمل مثلا عرفا. فإذا قال مثلا إنسان حلف أنه مثلا يتصدق بدابة أو يذبح دابة وكذا، وعندهم عرف في هذا البلد عام منتشر أن الدابة يقصدون بها مثلا الجمل أو كذا، تنصرف إلى ما تعارفوا عليه، هذا النوع الأول والثاني، الحقيقة اللغوية والحقيقة العرفية. النوع الثالث الحقيقة الشرعية، الحقيقة الشرعية قد يتحفظ في خلاف هل هناك شيء اسمه حقيقة شرعية، وهي أن الله عز وجل يأتي بلفظ ويطلقه على معنى معين، مثل الصلاة، مثل الصلاة صارت موجودة قبل الإسلام، معنى الدعاء وصلي عليه معني ادعو لهم. ولكن الشارع لما جاءت شرعية الصلاة جاء هذا اللفظ بمعنى الأفعال المعروفة المفتتحة بالتكبير ومختتمة بالتسليم. فهل الشارع الحكيم نقل هذا الاسم من الدعاء إلى هذا العبادة المعروفة؟ هل هو الذي ذكره أن الحقيقة الشرعية هي التي ينقلها الشارع من المعنى اللغوي إلى معنى جديد تكون مقابل له في الشرع؟ بعضهم ذكر في آخر الكلام وأنكر قوم الشرعية وقالوا هو باق، وقالوا باق والزيادات شروط، قالوا إن المعنى اللغوي مثل في الصلاة هي الدعاء، ولكن حتى تصح الصلاة الشرعية لابد من توفر شروط معها، قضية الافتتاحة بالتكبير، أن لا مثلا يكون على طهارة، يستقبل القبلة إلى آخره. بعضهم قالوا هناك حقيقة شرعية، وقالوا ليس هناك حقيقة شرعية بل هناك حقيقة لغوية، وما زيد فيها هو من باب الشروط. أيضا الحقيقة العرفية يمكن تمر أحيانا في كتب الفقه وكتب أصول الفقه ما يسمونه عرف الشارع، فهذا مهم جدا لمن يريد أن يصل إلى درجة الإحكام أن يعرف عرف الشارع، أو بعضهم يقول عرف استعمال الشارع، عرف استعمال الشارع. الشارع الحكيم أحيانا في القرآن والسنة أحيانا يكون له أساليب في الدلالة على وجوب الشيء من غير التصريح بوجوبه، كأن يذكر مثلا دائما عند ذكره يذكر عقوبة من يخالف هذا الشيء، أو دائما يدعو إلى المبادرة وأهمية عمل هذا الشيء إلى آخره، ألفاظ ليست صريحة ولكنهم يعبرون عنها بعرف الشارع أو عرف استعمال الشارع، بأنه لا ينتبه لهذا أو يحرص على هذا ويتغاضى عن هذا إلى آخره، ولا يستفيد منها المجتهدين. نعم. يعني هذه الحقائق الثلاث، الحقيقة اللغوية والحقيقة العرفية والحقيقة الشرعية، المجتهد أو الطالب العلم يقف عليها من خلال القرآن، من خلال القرآن. فإذا تركب اللفظ بأحدها، فإذا كان قرينة مثلا بنفس الكلام أو قرينة منفصلة أو بدلالة السياق نحمله عليه. فإذا قال الإنسان مثلا رأيت جبلا خلاص نقولنا الجبل يقصد الحقيقة العرفية، ولا الحقيقة اللغوية رأيت جبلا اللغوية الجبل هذا اللي في الصحراء، قال رأيت جبلا، ولكن قال ذهبت إلى الجامعة فرأيت جبالا من العلم مثلا، أو لو قال ما رأيت من العلم رأيت مثلا جبلا يتكلم أو كذا، فإنه نذهب إلى الحقيقة أو المجاز هنا أيضا، ثم إذا كانت هناك مثل حقيقة عرفية أو حقيقة شرعية فإنها تفهم من خلال القرائن، سواء كانت هذه القرائن قوية أو كانت القرائن يعني متوسطة أو ضعيفة، وهذا راجع إلى الملكة التي عند المجتهد الذي ينظر في هذا النص. يهمنا هنا أنه إشار إلى أنها هل الحقيقة تعامل أنها مجمل لابد من بيان أو لا. الصحيح أن الحقيقة لا تعامل كالمجمل، وإنما تعامل كأنها ظاهر، كأنها ظاهر. الظاهر يأتينا إن شاء الله يكون له دلالتان، الظاهر اللفظ الظاهر له معنى راجح ومعنى مرجوح، فنحمله على معنى راجح على المتبادل للذهن. فالحقيقة أول ما نحمل على الحقيقة اللغوية، فإن لم يمكن نحمل على الحقيقة الشرعية فعلى الحقيقة العرفية ثم الحقيقة الشرعية، وأحيانا قد تتعارض فيكون مجال للترجيح والنظر. الآن سيتكلم عن النوع الثاني من الدلالات اللفظ المند باعتبار الاستعمال، وهو المجاز، وهو المجاز. الحقيقة والمجاز سبق أشرنا إلى كلام طويل وهم يتوسعون فيها، هل اللغة العربية فيها مجاز، وإذا ومن قال فيها مجاز، هل القرآن فيه مجاز إلى آخره. نعم. أحسن. تقول مثلا رأيت أسد لن يحمل الكتب مثلا أو يحضر دروس العلم، الآن هذا حقيقة ولا مجاز؟ مجاز، يعني هذا الطالب الذي رأيت هو متصف بالشجاعة، لذلك أطلقت عليه أنه أسد. العلاقة بين الأسد الحقيقي في وصفه بالشجاعة وهذا الطالب بوصفه بالشجاعة. كما تقول مثلا رأيت مثلا مثلا يعني ومن أنت أكثر الحيوانات هذه، يجعلون كل حيوان صفة ممكن نقلها في المجاز إلى الإنسان. نعم. هذه أشار إلى بعض العلاقات المجاز أو قرائن المجاز، وهم يصلون إلى أكثر من 25 أو يعني قرينة للمجاز. إطلاق الشيء على السبب وإطلاق الشيء على المسبب، هذه كلها من علاقات المجاز. إطلاق الشيء باعتبار ما كان وإطلاقه باعتبار ما سيكون. تقول للطالب مثلا في مثلا في كلية الشريعة مثلا هذا قاضي، يعني باعتبار ما سيكون وسيتخرج ويكون قاضيا. أو تقول للقاضي هذا طالب في كلية الشريعة، يعني كان طالب في كلية الشريعة إلى آخره. الآن سيتكلم عن بعض المسائل المتعلقة بالحقيقة وقضية المجاز، أيهما يبدأ به. نعم. هذا الآن ننبه إلى الفرق بين الحقيقة والمجاز، الفرق بين الحقيقة والمجاز. يقول الحقيقة أسبق إلى الفهم، وينبغي أن يقيد هذا، يقول بدون قرينة، يقيد هذا بأنه إذا كان بدون قرينة. فإذا جاءنا لفظ مثل لو قال شخص يقول رأيت جبلا، رأيت جبلا بدون قرائن، بدون كلام سابق ولا مثلا قرائن حالية في الموقف كله، وقال رأيت جبلا، نقول هذا الأصل فيه الحقيقة، الأصل فيه الحقيقة، ولكن لو زاد يعني بدون قرائن كان أولى. وهذا من كلام الشيخ محمد، قال وهذا صحيح بشرط عدم القرينة، وهذا صحيح بشرط عدم القرينة. فالحقيقة أسبق إلى الفهم، هذا الفرق الأول بين الحقيقة والمجاز، أن الحقيقة أسبق إلى الفهم. أيضا الحقيقة يصح الاشتقاق منها بخلاف المجاز، بخلاف المجاز يصح الاشتقاق من اللفظ الحقيقي ولا يصح الاشتقاق من اللفظ المجازي. هذه فرقان مهمان بين الحقيقة والمجاز. طيب إذا دار اللفظ يعني تعارض، أطلق شخص لفظ أو وجدنا لفظ في نص شرعي أو في عقد من العقود مثلا، وترددنا هل نحمله على الحقيقة وله وجه أو نحمله على المجاز وله وجه، ما هي القاعدة في ذلك؟ أحسن. الآن إذا تردد دلالة اللفظ بين الحقيقة والمجاز، فالأولى حمله على الحقيقة هل إذا كان بدون قرينة، أما إذا كان بقرينة فنحمله على القرينة، نحمله على القياس. ولكن إذا استرد عن القرينة سواء في كلام الناس في معقد عقودهم أو في كلام الشارع في القرآن والسنة أو كلام الصحابة، الواجب حمله على الحقيقة إذا لم توجد قرينة. إذا لم توجد قرينة. ثم الآن سيتكلم عن دلالة اللفظ على المعنى باعتبار جديد، وهو باعتبار ظهور المعنى وخفائه. باعتبار ظهور المعنى وخفائه، دلالة اللفظ على المعنى باعتبار ظهور المعنى وخفائه، يعني هل جميع الألفاظ تدل على المعنى بقوة واحدة أو لا؟ يعني إذا قلنا مثلا أريد مال، وإذا قلت مثلا أريد 10 ريالات، وإذا قلت أريد بعض الريالات مثلا، هل كلها بمعنى واحد؟ أم أن هذا متفاوت في قوة الدلالة؟ إذا قلت أريد مال يعني أريد مال، لا يحتمل أن أريد عصير مثلا. إذا قلت أريد ريالات، هل هي أريد ريالات واضحة محددة ولا تتفاوت؟ تتفاوت، تتفاوت في 7 أو 8 أو 3 إلى آخره. هذا ما يسمونه دلالة اللفظ على المعنى باعتبار قوة الدلالة، قوة الدلالة وخفائها. ينقسم عند الجمهور هؤلاء الشافعية والمالكية والحنابلة إلى 3 أقسام: النص والظاهر والمجمل. النص والظاهر والمجمل عند الجمهور، النص والظاهر والمجمل. وعند الحنفية ينقسم إلى 2: ظاهر الدلالة وخفي الدلالة. نعم، فإن دل، فإن دل على من؟ أقول لكم دلالة اللفظ على المعنى باعتبار قوة الدلالة وخفاء الدلالة ينقسم إلى 3 أقسام: نص وظاهر ومجمل. نص وظاهر ومجمل. النص هو الذي ما يحتمل إلا معنى واحد، ما يحتمل إلا معنى واحد، فإذا جاء اللفظ ما يحتمل إلا هذا المعنى، مثل قوله تعالى: تلك 10 كاملة. تلك 10 كاملة ما لها احتمال ثاني، ما احتمالنا 9 أو 3 أو 12 يوما، لا، هي تلك 10 يعني 10. هذا نص لا يحتمل معنى آخر، هذا هو النص. في اللغة النص يطلق على الظهور، ومنه قول منصة العروس أن فرجة في مكان مرتفع، ومنه الحديث إذا وجد فرجة النص يعني أسرع وسد هذه الفرجة. أصله الظهور والارتفاع في اللغة. قد يطلق النص على الظاهر وقد يطلق النص على الظاهر، يعني يقول المجتهد والفقيه وهذا نص في المسألة، ويقصدون أنه الظاهر في المسألة، الظاهر في المسألة. يهمنا أن النص عند الأصوليين هو الذي لا يحتمل إلا معنى واحد، الذي لا يحتمل إلا معنى واحد. وإن كانوا يطلقون عند المجتهدين بشكل عام النص إما يريدون به قطعة من الدليل النقلي، يقول هذا النص يدل على كذا، يعني يقصدون قطعة من الدليل النقلي واضح، الدليل التفصيلي، أو يقولون أو يريدون هذا المعنى وهو الذي يحمل معنى واحد فقط، يقول مثلا هذا الدليل نص في هذه المسألة، يعني ما يحمل معنى آخر، ما يحمل معنى آخر. اللي أقل منه الظاهر، والنص الظاهر بينهما تقارب. الظاهر هو الذي يحمل معنيين، يحتمل معنيين أحدهما أظهر من الآخر، الواجب حمله على المعنى الظاهر، الواجب حمله على المعنى الظاهر، ولكن قد يحمل على المعنى الآخر والمعنى المرجوح إذا وجد دليل، إذا وجد دليل مع هذا المعنى المرجوح. نعم، ما سيتكلم عنه إن شاء الله. نعم، الآن الظاهر هذا هو النوع الثاني، وهو أن يدل اللفظ، أن يدل اللفظ على معنيين، أن يدل اللفظ على معنيين أو أكثر، أحدها أظهر، أحدها أظهر. فالظاهر الآن هو المعنى الراجح، هو المعنى الراجح الأصل، أنه هو الذي يعمل به وهو الذي يبني عليه المجتهد حكم الشرعي، ولكنه قد يأتي دليل آخر أو قرينة في هذا الدليل تساعد على ترك الظاهر الراجح، المعنى الراجح، والانتقال إلى المعنى الثاني أو المعنى الثالث لوجود قرينة أو وجود دليل آخر أو سياق حسب نظر المجتهد. من الله مثلا قوله تعالى حتى تطهر من صورة قوله تعالى فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله، إذا تدل على أنه إذا قرأت وانتهيت تستعيذ، هذا الظاهر، هذا المعنى المتبادل. ولكن هل هذا هو الصحيح؟ قالوا لا، في معنى آخر يحتمل، أنك إذا أردت أن تقرأ تستعيذ بالله. وقال هو الراجح، هذا المعنى الآخر ليس هو الظاهر، المعنى المرجوح هو الظاهر بدليل آخر بقراءة، وهو أن النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه كانوا يفهمون ذلك، ونقلت عنهم بشيء كثيرة، بل نقلت عنهم عدة سياق للاستعاذة. واضح قضية الظاهر أنه قد يصف اللفظ من المعنى المتبادل إلى المعنى آخر في شيء من الخفاء، ولكن جاءت قرينة أو دليل آخر تؤيده. هذا الصرف من الظاهر من الرابع عن الراجح يعني معنى المرجوح يسمى تأويلا، يسمى تأويلا. ثم له أقسام الآن لعله يشير إليها، هناك تأويل قوي، تأويل قريب، تأويل بعيد، تأويل صحيح، تأويل فاسد، وهذه الأقسام كلها باعتبارات متنوعة. وقال التأويل باعتبار الصحة والفساد انقسم إلى قسمين، تأويل صحيح وتأويل فاسد، فإذا كان له دليل صحيح صار تأويل صحيح، وإن كان له تأويل فاسد كان تأويل فاسد. مثل الرافضة أن يؤولون قوله تعالى ماذا؟ إن الله يأمركم أن تذبحوا بقرة قالوا عليهم من الله ما يستحقون عائشة رضي الله تعالى عنها، هذا تأويل فاسد ولا باطل؟ فاسد باطل، هذا ليس له، ليس عليه دليل، ليس عليه دليل ولا قرينة. نعم. أحسنت، لاحظوا هنا ترى أشار إلى الأنواع، ولكن أيضا ذكر مسألة جديدة، ذكر مسألة جديدة. قلنا لكم الآن التأويل ينقسم حسب عن الاعتبارات، فإذا قلنا حسب الاعتبار الصحة والفساد هناك تأويل صحيح تأويل فاسد، تأويل صحيح مثل قضية إذا تستعذ بالله، تأويل فاسد مثل تأويل الرافضة، تأويل قريب وتأويل بعيد. هنا يشير إلى قضية أن التأويل يعني إذا كان المعنى الراجح الأول مثل بهذه القوة، والمعنى الراجح الثاني المرجوح الثاني قريب منه، فهذا المرجوح يحتاج إلى دليل يسير أو قرينة حتى ترفعه فيقدم على هذا فيعمل به. فإن كان لا، هذا المعنى الأول راجع قوي جدا، وهذا المعنى مرجوح بعيد، يحتاج هذا إلى دليل أقوى، إلى نص آخر أو دليل منفصل أو أكثر من دليل حتى يقول المجتهد أو يصل به المجتهد ويقدمه على الدليل الذي كان راجحا في الأول. قضية الدليل على التأويل يتفاوت حسب قرب المرجوح من الراجح من المعنى الراجح، لأنه مثله مثل الميزان، مثله مثل الميزان عندما تريد أن تعادل كفتا، فإن كان بينهما تقارب يحتاج هذا أقل شيء قليل حتى يرجح على الكفة الثانية، فإن كان بعيدا يحتاج الزيادة يوضع معه حتى يصل إلى الآخر أو يرجح عليه. نعم. هذا المجمل النوع الثالث من دلالة اللفظ باعتبار من دلالة اللفظ على المعنى باعتبار القوة والخفاء، القوة النص يحتمل المعنى واحد ثم أقل منه الظاهر ويحتمل معنيين أحدهما أظهر من الآخر ولا يمكن نصفه إلى المعنى الآخر إلا بقرينه أو دليل إلى آخره. المعنى النوع الثالث المجمل، النوع الثالث المجمل وهو اللفظ الذي لا يمكن نستفيد منه أو يدل على أكثر معنى لا مزية لأحدهما على الآخر، يدل على أكثر من معنى أو معنيين فأكثر لا مزية لأحدهما على الآخر، مثل العين، العين إذا قلت مثلا رأيت عينا، هذا يعني يحتمل أنك رأيت عينا يعني رأيت ماء، عينا جارية ماء، ورأيت عينا يعني عين شخص، ورأيت عينا يعني رأيت جاسوس، ورأيت عينا يعني رأيت كان تسمى الذهب النقص يعني يسمونها عينا، فيحتمل مثلا تقول فقط سمع الشخص يقول رأيت عينا أو أوقفت عينا إلى آخر، يعني تحتمل معاني كثيرة لا مزية لأحدهما على الآخر. هذا هو المجمل، هذا هو المجمل. نعم. أحسن. هذا الآن حقيقة المجمل هو ما يحتمل معنيين أو أكثر لا مزية لأحدها على الآخر، أو قال حد قوم بما لا يفهم منه معنى عند الإطلاق مثل رأيت وعينا. ثم ذكر وأشار إلى أسباب الإجمال، هذا فيه الآن مؤلفات مستقلة، أسباب الإجمال لماذا كيف يكون الشيء مجملا؟ قالوا يكون مجملا إذا كان من باب المشترك، إذا كان فيه لفظ مشترك وهو الذي أشار إليه الأول، قال فيكون في المشترك وما توحد أو اتحد أحسن، لو قال اتحد لفظه واختلف معناه أو تعددت معانيه بأصل وضع كالعين تحسس يطلق الإقبال والإدبار. أيضا يكون نسبة الإجمال التصريف، التصريف في لغة العرب اسم الفاعل المختار يطلق على الفاعل وعلى المفعول، تقول زيد مختار من الناس، مختار من الناس يعني الناس اختاروه وقع عليه الاختيار، وزيد مختار مثلا للناس مختار لدراسة كذا أو مختار لشراء كذا، يعني هو الذي اختار. واضح يكون اسم فاعل ويكون اسم مفعول، السياق أو القرينة أو الدليل هو التي يبين، فيكون بسبب كونه مشتركا الإجمال، أو يكون بسبب التصريف، أو يكون بسبب تعدد الاستعمال مثل الواو في لغة العرب تستخدم لمعاني كثيرة، ثم تستخدم لمعاني كثيرة، اللام تستخدم لمعاني كثيرة للتعليل للتمليك إلى آخره. ثم بدأ يشير المؤلف الآن لمسائل اختلف فيها بين أهل العلم، هل هي من باب الإجمال أو ليست من باب الإجمال. نعم هذه مسائل يذكرها العلماء أصول الفقه في هذا المباحث، هل هي من باب الإجمال أو ليست من باب الإجمال. ومنه يقول عند القاضي أبي يعلى، يقصد القاضي أبي يعلى وبعض المتكلمين، قوله تعالى حرمت عليكم الميتة، القاضي أبي يعلى وبعض المتكلمين يقول قوله تعالى حرمت عليكم الميتة إن هذا من باب الإجمال، من باب الإجمال احتمالها معاني متعددة، احتمالها متعاني متعددة، إما يأكل الأكل أو البيع أو اللمس أو النظر، الأكل أو البيع، الأكل أو البيع، وحرمت عليكم أمهاتكم لترددها بين اللمس والنظر، بين اللمس والنظر. والصحيح أن هذا ليس مشتركا وليس مجملا، بل هو واضح، لأن هذه حقيقة شرعية وعرف شرعي، وهذا ما أشرنا إليه قبل قليل بأنه عرف استعمال الشارع. أيضا من القضايا المتعلقة بهذا الأمر أن نسبة الفعل إلى الذوات، هذا الأصل أن ينسب الفعل، أن ينسب الحكم الشرعي إلى فعل المكلف، يعني يأتي تقول يقول الشارع حرم عليكم مثلا أكل الميتة، حرم عليكم أن مثلا وطء الأمهات أو نكاح الأمهات إلى آخره، ولكن لبلاغة النص القرآني قد يحدث هذا، قد يحدث هذا، ولكنه إذا حدث كأنه مقدر، كأنه مقدر. في الآية الأولى حرمت عليكم الميتة، كأنه قال حرم عليكم أكل الميتة، أكل الميتة، ثم دخل فيها قضية بيع الميتة إلى آخره بلا أخرى من السنة وتفصيلات أخرى. ولكن بعضهم قال إن هذا من باب الإجمال، وبعضهم قال إنه من باب ليس من باب الإجمال، ليس من باب الإجمال، وهي دلالة عند الحنفية يسمونها دلالة الاقتضاء، دلالة الاقتضاء. ثم يجعلون هناك أيضا فيها مسائل طويلة، هو كتاب المكتب مختصر ومتن، حلم تاريخه الميتة إذا قلنا أنها دلالة الاقتضاء، يعني هذا النص لا يمكن أن نحمله على ظاهره، لابد من مقدر فعل، لأن الحكم الشرعي لا ينسب إلى الذات، لا تقول مثلا الميتة حرام، وإنما تقول ماذا أكل الميت حرام، ضيع الميت حرام إلى آخره. طيب الآن دلالة الاقتضاء ومثلة طويلة عند بين الحنفية وبين الجمهور، إذا أردنا أن نقدر فعلا هل يجوز أن نقدر أكثر من فعل، فعلين ثلاثة، أو لابد أن نقدر فعل واحد؟ وفي لومات الخطأ والنسيان ومشتكره عليه، الآن الجمهور يقول مقدر واحد، الجمهور يقدر أكثر من واحد، الحنفية يقدر لا، يحفظ المقدر معنى واحد مثلا عفية لأمة الخطأ والنسيان يعني اسم الخطأ والنسيان، وبعضهم يقول لا قضاء واسم يقدرون أكثر من فعل. وهنا كذلك بعض الجمهور يرون يجوز أن يقدر أكثر من فعل ويسمونه دلالة القضاء وأنها تعم، والحنفية يقول لا لا نقدر إلا شيء واحد، فرمت عليكم الميتة يعني حرم عليكم أكل الميتة. والذين قالنا مجملة قبل أنها تتردد بين معنيين، في الميتة بين الأكل والبيع، وفي الأمهات بين اللمس والنظر. ثم قال القاضي، لاحظوا أنه الآن بدأ يكثر من النقل عن القاضي أبو يعلى، قال وهو مخصص العرف في الميتة المراد الأكلها، والأم المراد نكاحها، وكذلك السياق النص القرآني. فهو مخصص بالعرف في الأكل والوضع، ليس منه يعني ليس من باب الإجمال، وعند الحنفية منه أنه مجمل لا بد هناك من قرينة أو دليل يوضحه. وكذلك من المسائل التي يريدون هنا ويسمونها مترددة بين الإجمال وعدم الإجمال، قوله صلى الله عليه وسلم لا صلاة إلا بطهور، لا صلاة إلا بطهور، هل نفي صحة الصلاة ولا نفي كمالها إلى آخره؟ والمراد نفي حكمه لامتناع نفي صورته، يعني لا صلاة شرعية، لا صلاة شرعية، وليس حكم أولى من حكم قلنا فتعين الصورة الشرعية فلا يكون منه. فتكون وجود الصورة هي صورة صلاة ظاهرة، ولكن ليست صلاة شرعية، ليست صلاة شرعية. الآن المجمل حكمه كما قال في أول تعريفه أنه لا يمكن العمل به، لأنه تعريفه ماذا؟ مجمل تعريفه ما يدل على معنيين، فأكثر لا مزية في أحدهم على الآخر. إذن ما دام لا مزية في أحدهم على الآخر ما يمكن نعمل به، ما يمكن نعمل به إلا إذا جاءنا بيان له، إلا إذا جاءنا بيان لا إلا إذا جاءنا، إذا مثل إنسان قال أوقفت عينا، فقلت نعم ما نستطيع أن نعمل، ما نقول ما نأخذ إذا كان عنده مثلا عين جاري أو عين ذهب نقول خلاص نوقف هذه كلها يشملها، لا هو يقول أوقفت عينا واحدة. طيب ما المراد؟ عين ناقد ولا عين جارية ما لا خلاص، نقول مجمل حتى يبين لنا، يقول أقصد العين الجارية في البلد الفلاني، أو الله عز وجل في النصوص الشرعية إذا جاء النص مجمل ونقف حتى يأتينا نص آخر مبين. أيضا مثل قوله تعالى أو أوامر الله عز وجل مثلا جاءت بالأمر مثلا بالحج، الأمر في الحج الآن مجمل، في أول ما جاء الأمر في الحج قبل أن يأتي صفة الحج هذا مجمل، ما يجب لا يستطيع المكلف أن يعمل به حتى يأتي بيانه. لعل إن شاء الله نتكلم عن قضية الإجمال وطرق البيان وكيفية بما يحصل البيان وطرق البيان ومسائل متعلقة بالبيان وتأخر البيان عن وقت الحاجة بعد الإجازة إن شاء الله في بعد الأسبوع القادم. في شيء يا أخوان؟ الله عسى أن يعلمنا ما ينفعنا وينفعنا بما علمنا، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. Thank you.